وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى يا هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق الله العظيم. يا وزير الملك، أقسم برأس الملك إنما ما قلناه لكم هو الحق، لم نخطفه يا سيدي من بيت أمير أو حاشية ملك، لقد وجدناه، بل أنا الذي وجدته يا سيدي في بئر بأرض كنعان. أقسم لك يا سيدي. يا عجبا، وجدتم هذا الضياء كله في بئر؟ ما رأيك يا فوتيفار؟ قد يكون صادقين يا صديقي، من يدري، ربما سقط من السماء شهاب في هذه البئر. وبكم تبيعون لنا هذا الصبي يا رجل؟ نحن نشريه لكم بما تعطون من دراهم، إننا لا نريده يا سيدي، مثله لا يصبر على حياة القوافل، هو عندنا لا يساوي شيئا، وعندكم يساوي قدرة تمثال في معبد. تلقف إذن هذه الدراهم، نحن لا نشتري يوسف بغير ثمن. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. والآن وقد شروه لنا بهذا الثمن البخس يا فوتيفار، دعني أشتريه منك أنت. وما نفعه لك يا وزير الطعام؟ وما سوف تصنع به؟ عجيب أمرك يا فوتيفار، وماذا تصنع أنت بعبد من العبيد؟ لا يا صديقي لا، هو عندي ليس كذلك، فدعه لي بأي ثمن، بوزنه ذهبا أشتريه، إنه للعزيز وامرأة العزيز حلم، حلم جميل تحقق. ما أشهى حديثك أيها الفتى الغريب، تكلم تكلم، ولكن لا، سيدتي جاءت. لا تنظر إلى الباب، هي الآن في أعلى السلم، بيننا وبينها 100 درجة، ولكن عطرها يسبقها 1000 خطوة. يا ماذا قلت لي عن اسمك؟ آه، اسم حلو، يوسف. ها؟ يوسف. هو ذا مكانك يا زليخة، اتكئي حتى تري إليه. أدخلوا يوسف. هو الحلم. يوسف، أنت الآن بين يدي مولاتك. يوسف. لا يريد أن يسجد، أم هو لا يعرف؟ فوتيفار، كيف تسوقنه إلي قبل أن تعلموه أول دروس القصر؟ إنك لا تعرف شيئا يا فوتيفار، لا تتقن غير صناعة القتل، غير إعدام الأحياء. زليخة حبيبتي، انتظري انتظري، سوف أشرح لك الأمر. لا لا، سيدتي، لا شيء يغسل عاري وصيفة، لا شيء يمحو إحساسي بالهزيمة. لو طردته فسيقول نسوة المدينة، ها نحن نسجد لامرأة العزيز وعبد من عبيدها لم يسجد. لو قتلته يموت بانتصاره ويبقى لي غضبي، لو عذبته. سيدتي لا عليك، فأنا أيضا أرفض أن يمس الصوت مثل هذا الجسد. ويلاه، ماذا أصنع؟ سيدتي، لو أذنت لي لقلت أدلي كبرياء يوسف. كيف سيدتي؟ يا أجمل نساء هذا العالم. يا لك من شقية. قومي اذهبي إليه، قولي العزيز يدخل. أحقا رضيت يا حبيبتي؟ نعم قد رضيت. حمدا لك أيتها الحبيبة. أدخلوا يوسف. انظري، هو ذا حلمك وحلمي، ليس عبدا من العبيد، هو شهاب من السماء يا زليخة. أقسم عليك أن تمنحيه عطفك، أكرمي مثواه، عسى أن ينفعنا. ينفعنا؟ وفيما ينفع شهاب السماء في الأرض؟ يضيء لنا في الليل أو أو نتخذه ولدا. يوسف، أحقا ما سمعته من الوصيفة؟ أنا سمعته من أمين الملابس. نعم، يوسف رفض أن يستبدل بقميصه رداء آخر. أوه يا ولدي، يا حبيبي، أيها النافر الجميل، إنك الآن في مكان ولدي، وأبوك عزيز مصر. غدا تزعن لرغبة أبويك، غدا مع الصباح أراك في ثياب القصر. أبتا، أيها البعيد القريب، يوسف يراك وهو ينتظر أن يسمعك، إنه يعاني تجربة. يقول يعقوب: هذا هو القميص الملون، إنه رداءك الظاهر، هو بينك وبين الناس، هو برهانك. وهذا هو القميص الموروث، هو من ميراث إبراهيم، إنه وقاءك الباطن، هو بينك وبين الله، هو برهان ربك. الحمد لله. إذن يترك يوسف قميصه الموروث، يجعله آخر ملابسه، هو اللاصق بجسده، وكل ما عدا ذلك لا شيء. فوتيفار أيها العزيز، لا تجعل من نكبتي دعابة، أحقا وجدت تفسيرا للمعضلة؟ نعم، ولكني لست أنا الذي وجدت التفسير، بل قل إنني وجدت لك من يفسر. يوسف أقبل. مهلا يا ساقي الملك، هو ليس من عبيدي، إنه أمين داري. حسنا، هو ولدي، فاسمع منه تأويل حديثك. ثم اذهب إلى الملك وقل أنا أفسر للملك. مولاي، هل يتحقق التفاؤل بغير السعادة؟ مولاي، وهل توجد السعادة بغير طمأنينة؟ لا لا لا، إذن فالكأس لم تضع يا مولاي، والتفاؤل موجود حيث سقطت الكأس في الأرض، حيث الشعب الذي يزرع الحقول ويصنع الحياة. تعني أن أنزل للشعب؟ ليتك تستطيع يا مولاي. لا يا فوتيفار، أنا لا أستطيع أن أطمئن، لقد تغير كل شيء في القصر. نعم تغير كل شيء، فالملك قد تغير. وأنا أيضا قد تغيرت يا صديقي. نعم لم يعد هناك ما يدعوني لتجارة الموت. لن أقتل كل يوم 1000 نفس وأشتري 1000 عبد. أصبحت الآن أعرف جمال الحياة. مهلا مهلا يا فوتيفار، ترى من علمك كل هذا؟ يوسف. يوسف؟ هذا العبد الذي اشتريته لك هو الذي تريدني أن أسمع إليه؟ لا يا فوتيفار، دعني أقتل هذا العبد أو جاهرني بالخطوة. بل اسمع أنت، يوسف ليس عبدا، لقد جعلته ولدي، هذه هي الحقيقة، ولك أن تقرر بعدها ما تشاء. يوسف، يوسف، حاضرا سيدي يوسف، سيدتي بعثتني أوقظك، وهي تسأل ماذا يكون طعامك اليوم يا سيدي يوسف. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، صدق الله العظيم.